نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد بكل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح ساعة لمعة الاعتقاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فصل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، قال: فصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم له حق على أمته، كذلك الصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق على هذه الأمة. فهذا الفصل في بيان الحقوق، حق النبي عليه الصلاة والسلام وحق الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. نعم، محمد هذا هو كما قال ابن القيم هو أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أشهر الأسماء. ومحمد هو كثير الخصال التي يحمد عليها، أي كثير الصفات التي يحمد عليها. فقال هو محمد، أعد إيش قال؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. نعم، هو رسول الله أرسله الله للخلق كافة بشيرا ونذيرا. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر. هذا الشهادة، قم فأنذر، أمر بالتبليغ. من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هو رسول الله وخاتم النبيين. الخاتم أي الأخير، الختام، ختام الشيء آخره، أي لا نبي بعده، كما قال الطحاوي: وكل دعوى النبوة بعده فهي غي وهوى، أي كذب وليست صحيحة. قال: وسيد المرسلين. سيد المرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد بني آدم يوم القيامة ولا فخر. أنا سيد بني آدم يوم القيامة ولا فخر. إذن هو رسول رب العالمين: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهو خاتم النبيين، ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهو سيد المرسلين كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو الذي حامل لواء الحمد يوم القيامة، ويتقدم الناس، يتقدم الأنبياء والمرسلين والناس عامة. ذلك كان هو سيد المرسلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم، لا يصح الإيمان إلا إذا آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. إن قال: أشهد أن لا إله إلا الله ولا أعترف بالرسالة، هذا كافر ولا تنفع لا إله إلا الله، كافر لأنه مكذب للكتاب. فلا يصح إيمانه إلا يؤمن، إلا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإلا لا يكفيه، لا يصح الإيمان إلا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. نعم، هذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا المقام المحمود يحمد عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الأحاديث أن الناس في المحشر ينتظرون الحساب والشمس على الرؤوس قريبة قدر ميل، يذهبون إلى آدم فيعتذر، يذهبون إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى يعتذر، إلى عيسى فيعتذر، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، فيأتي عند عرش الرب سبحانه وتعالى فيسجد فيقول ربنا سبحانه وتعالى يكلم حقيقة: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، فيبدأ الحساب. هذا هو المقام المحمود، عسى يعبك ربك مقام محمود، أي يحمده الأولون ويحمده الآخرون. وأيضا كما قال أهل العلم من ضمن المقام المحمود جلاسه على العرش عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. نعم، يعني أن أمة هي أول الأمم دخول الجنة، أول الأمم دخول الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صاحب لواء الحمد. نعم، صاحب لواء الحمد، اللواء يعني الراية، العلم، الراية. صاحب لواء الحمد أي علم الحمد الذي يحمده عليه الأولون والآخرون يحمدونه عليه الصلاة والسلام، صاحب لواء الحمد. و أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود. نعم، واحدة واحدة شهر حتى الأنسى، واحدة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. صاحب لواء الحمد، عرفنا. نعم، والمقام المحمود. المقام المحمود قلنا لواء المحمود الشفاعة وجلاس على العرش، ولا يمكن هذا إلا جهمي كما قال أبو داود رحمه الله، ما أنكر هذا كنا نتهمه أنه جهمي. وجاء من قول ابن عمر قال: المقام المحمود جلاسه على السرير، رواه ابن ماجه. وكذا قال غير واحد من السلف، وأجمع أهل السنة والجماعة على هذا، أجمعوا على هذا المقام المحمود. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحوض المورود. والحوض المورود، الحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا. والمورود الذي ترد أمة عليه، أي يفدون عليه، وهذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام كما مر في الدروس الماضية، أنه متواتر وأنه طوله مسيرة الشهر وعرضه مسيرة الشهر، آنيتك نجوم السماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن، ما يشرب منه لا يظمأ أبدا. ويروى في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا. وهذا حديث مختلف في صحته، مختلف في صحته، إن لكل نبي حوضا. وعلى تقدير الصحة أن أعظم الحياض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أعظمها وأفضلها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الماء له من نهر الكوثر كما جاء في الحديث أنه يستمد الماء من نهر الكوثر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو إمام النبيين وخطيبهم. نعم، هو إمامهم، الإمام هو المتقدم على القوم، يسمى إماما لأنه تقدم عليهم، هو إمام النبيين وخطيب النبيين. أما هم في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام فهو إمام النبيين وخطيب النبيين صلى الله عليه وسلم، وهذا لفضله، لبيان فضله، هو آخر أنبياء وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصاحب شفاعتهم. نعم، وصاحب الشفاعة، هو صاحب الشفاعة عليه الصلاة والسلام، قلنا شفاعاته منها خاصة به ومنها عامة، العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العظمى. الشفاعة فيها للجنة، أن يدخل الجنة خاصة به عليه الصلاة والسلام، ما يدخل الناس الجنة حتى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام. والثالثة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، تخفيف العذاب فقط، والباقي شفاعات عامة له ولغيره عليه الصلاة والسلام، وتلك لأهل الكبائر، لأهل الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أمته خير الأمم. نعم، أمته خير الأمم. الأمة المراد يعني أمة الإجابة، لأن الأمة نوعان، الأمة نوعان. الأول أمة الدعوة، أي كل من وجهت لهم الدعوة، كل من وجهت لهم الدعوة يسمون أمة الدعوة. وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لهذه الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم. الأمم آخر شيء قال جاء من أمته الذين استجابوا لدعوته عليه الصلاة والسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. كل أمتي يدخلون الجنة، أي أمة الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. نعم، أصحاب خير الناس بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة. والصحابة جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، مؤمن به ومات على الإسلام، مؤمن به ومات على الإسلام. والصحابة عدول بإجماع الأمة، عدلهم الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. إذن ثبت الرضا وانتفى ضده وهو الفسق، لأن الله عز وجل لا يرضى عن الفاسق، فرضي عنهم ثبت لهم الرضا والعدالة وانتفى عنهم الفسق وما سواه. فمن طعن فيهم فهذا راد لتعديل الله بالصحابة. وأهل السنة يحبون الصحابة ويترضون عن الصحابة ويذكرون محاسن الصحابة ويكفون عما شجر بين الصحابة. وقيل للحسن وقيل للحسن البصري رحمه الله: حب الشيخين أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، ليس سنة بل فريضة، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة. وقال عليه الصلاة والسلام: حب الأنصار من الإيمان، بغض الأنصار من النفاق. وقال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم بلغ أو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحد ولو نصيفة، كان في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حديث حسن. فالصحابة رضي الله عليهم لهم منزلة عالية، هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل، أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل أمته أبو بكر الصديق. نعم. ثم عمر الفاروق. نعم، هذا هو الترتيب. أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق. والصديق صيغة مبالغة، أي كثير الصدق، كلما قاله كلما سمع شيء قال: صدق محمد، صدق محمد، فسمي الصديق. وعمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، فرق بين الحق والباطل، أبو بكر ثم عمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين. ذو النورين لأنه تزوج بنتين للنبي عليه الصلاة والسلام، تزوج بنتين فسمي بذي النورين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. ثم علي المرتضى رضي عنه وعن جميع الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. يعني يقرهم على ذلك، يقرهم على ذلك، يقرهم ويسكت عليه الصلاة والسلام لبيان نعم أن أفضل الناس بعد النبي والرسول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وأما ما يروى عن بعض السلف في أول أمر كانوا يقدمون علي على عثمان كما معروف عند أهل الكوفة، فقد تراجعوا عن هذا واستقر الإجماع على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. فالصحابة من حيث الحب والترضي هم في منزلة واحدة، أما من حيث الفضائل فهم يتفاضلون، فهم يتفاضلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصحت الروايات عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالثة. نعم. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة. نعم. على يعني جميع الصحابة. نعم، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دل على أنه هو الخليفة. قال أحد السلف: رجل ارتضيناه لديننا، يعني في الصلاة، ألا نرتضاه لدنيانا، يعني الولاية والحكم، أنهم ارتضوا للصلاة، كيف لا يرتضونه للإمامة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف اثنين من الصحابة، صلى خلف أبو بكر الصديق وكان يستخلفه عليه الصلاة والسلام، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف لما تأخر في إحدى المرات وصلى في الناس عبد الرحمن بن عوف، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس ركوع، كبر وركع وصلى معه. فالشاهد أن هذا يدل على أن أبو بكر الصديق هو الخليفة بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه كان ينيبه في إمامة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه. ثم يعني خلافة العهد، خلافة العهد. أما أبو بكر ثبتت له الخلافة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام المكان يستخلفه على الصلاة، وإجماع الصحابة، وهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما أبو بكر، أما عمر فهو بالاستخلاف، أن يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، معنى أن من كان قبله يقول بعدي فلان، يخلفني فلان، فسمي الاستخلاف، وسمى الخلافة أن يخلف بعضهم بعضا. فعمر اختاره أبو بكر عنه رضاه، قال بعدي عمر هو الخليفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له. نعم، يعني وأم عثمان أهل الشورى، أهل الحل والعقد، كبار الصحابة لما اجتمعوا اختاروه، اختاروا عثمان عنه وارضاه، فهؤلاء هم أهل الشورى، وأمرهم شورى بينهم، والشورى خاص في كبار الناس أهل الحل والعقد، ليس عامة الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. نعم، ثم بعدهم علي، فإذن دل على أن الخلافة إما تكون بالاستخلاف أو تكون في المبايعة شورى، والثالثة هي ولاية الغلبة. ولاية الغلبة يأتي شخص ويأخذ الحكم بالسيف، بسيفه. هذه الأمور التي تثبت فيها الولاية، تثبت فيها الولاية، إما ولاية الاستخلاف كولاية عمر استخلفه أبو بكر وهي العهد عهد إليه، وإما يعني الشورى الصحابة يعني أو أهل الحل والعقد اختاروا شخصا كما اختاروا عثمان ثم اختاروا علي، وأما ولاية الغلبة بالسيف كل هذه تثبت فيها الولاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. نعم، هؤلاء هم الخلفاء الذين يعني يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا، خلفاء الراشدين من الرشد، والرشد ضد الغي، ضد الضلالة، ضد الغي. المهديين من الهداية، من الهداية، أي أنهم أهل رشد وهداية، رعنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. نعم. ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا. نعم. من يعني أن مسألة الجنة والنار أمر غيبي، أمر غيبي، نحن ما اطلعنا عليه، ما اطلعنا على الغيب. والرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، أطلعه الله على بعض الغيبيات، عالم الغيب، فلا يظهر عليه غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول، فأخبره سبحانه وتعالى عن العشرة من أهل الجنة، أخبر عن الحسن، عن الحسين، عن وغيره من الصحابة الكرام. فكل من جاء به النص أنه من أهل الجنة فهذا نجزم جزما أنه من أهل الجنة، وكل من جاء به النص أنه من أهل النار فهذا نجزم جزما أنه من أهل النار. أما ما عدا هذا نقول كل مسلم في الجنة من حيث العموم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، من حيث العموم. أما من حيث الخصوص لا نشهد إلا لمن جاء به النص، هذه عقيدتها أهل السنة والجماعة، لا نشهد بجنة ولا نار لمعين إلا إذا جاء به النص، إلا إذا جاء به النص. أما إذا لم يجب النص من حيث العموم نشهد أن كل مسلم، كل مؤمن ماله في الآخرة إلى الجنة، للآيات في هذا: اللي آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن المتقين في جنات ونهر، إن الأبرار لفي نعيم، أي يتنعمون في الجنة، وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل ونرى الحج والتكفير. وهذا في باب التكفير، والتكفير حكم شرعي، ليس لكل أحد أن يعني يكفر الناس، لهذه أحكام شرعية، التكفير، التبديع، التفسيق، هذه كلها أحكام شرعية. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا، هذا رد إلى العلماء الكبار، هم الذين يرون هذا كفرا أو ليس بكفر، كفرا أو ليس بكفر. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا بذنب يعني كبيرة من الكبائر ما لم يستحل هذه الكبيرة، لكن هناك ذنوب يكفر بها الإنسان حتى ولو ما استحلها، كسب الله مثلا يكفر مباشرة، سب الدين يكفر مباشرة. فإذن المراد هنا بالذنوب يعني الكبائر التي دون الشرك، التي دون الشرك إذا مات عليها الإنسان، فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذه هي العقيدة، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والناس أنواع في هذا الباب، منهم المرجئة، النوع الأول المرجئة يقولون أن الذنوب ما تضر ابن آدم، ما تضره الذنوب أبدا، إلا دخل في الإسلام لا يضره ذنب، لكن يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فمهما عمل من الذنوب يقولون هذا ما يضره. هذا قول المرجعة في هذا الباب، باب الذنوب، لأن عندهم الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، وأهله فيه سواء، والذنوب ما تضعف إيمان العبد ولا تضر العبد، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ويقابلهم أو ضدهم الخوارج، الخوارج وهم أنواع كثر، الخوارج أنواع كثر، الخوارج يقولون إذا فعل الكبيرة فهذا كافر، كفر، وفي الآخر خالد مخلد في نار جهنم، فهم يكفرون مرتكب الكبيرة، يرونه كافرا، يرونه كافر يجب قتله، وفي الآخر خالد مخلد في نار جهنم. والثالث المعتزلة، المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله، هؤلاء قالوا في الدنيا لا نحكم عليه بكفر ولا بإيمان، في الدنيا ما نحكم عليه بكفر ولا بإيمان، يقول ليس مسلم ولا كافر، هو بمنزلة بين منزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هو بمنزلة بين منزلتين، أما في الآخرة حكم حكم الكفار في نار جهنم. إذن المعتزلة وافق الخوارج أن في الآخرة صاحب الكبيرة مخلد في النار كافر، لكن خالفهم في الدنيا. الخوارج قالوا أنه كافر، وهؤلاء قالوا ليس كافر ولا مؤمن، لا نثبت له إيمان ولا نثبت له كفر، بل هو بمنزلة بين منزلتين. وأما أهل الإيمان قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، دل على أن فقط الذنب الوحيد لا يغفر هو الذنب، ويغفر من ذلك لمن يشاء. هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم، هذه الآية ترد عليهم، لأن أخبر ربنا عز وجل أن أهل الكبائر تحت المشيئة، دل على أولا أنها تضر العبد لأنه تحت المشيئة، هذا رد على المرجئة. الأمر الثاني رد على الخوارج المعتزلة الذين قالوا أنه خالد مخلد في النار مع الكفار. والأحاديث كثيرة في هذا الباب, الأحاديث كثيرة في هذا الباب في الرد على أولئك القوم, منها ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة عنه وأرضاه أن رجل قال يا رسول الله هلكت, قال ما هلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث وهذا شك أنه كبيرة, الجماع في نهار رمضان كبيرة من الكبائر. أولا ما قال له سلم أنت كافر, ثانيا ما قالت خرجت من الإيمان ولم تدخل في الكفر, يعني ما قالت في منزلة بمنزلتين. الأمر الثالث ما قال له لا يضرك لا تترك المعصية فأنت مؤمن. فهذا فيه رد على المرجئة على الخوارج على المعتزلة. فالشاهد أن النصوص نصوص الكتاب والسنة ترد على هؤلاء أهل الفرق الضالة المنحرفة, وهم تمسكوا بآيات نزلت على الكفار وجعلوها على المسلمين كما قال ابن عباس قال قاتل الله الخوارج, ذهبوا إلى آيات نزلت الكفار وجعلوها في المسلمين, قال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين, هذه الآية نزلت الكفار, قال الشفاعة ما تنفع أصحاب الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي, رواه أبو داود عن جابر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. عد قبل وش قال؟ ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. نعم, هذا في باب السمع والطاعة, السمع والطاعة للحاكم, وهو نوعان. الأول إذا كان الحاكم مسلم فإن السمع والطاعة له قربة إلى الله سبحانه وتعالى, قربة إلى الله, أمرنا بهذا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أجمع الصحابة المراد بالأمر هم الحكام الأمراء, قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. أما إذا كان الحاكم كافر فإن طاعته من باب درء المفسدة, درء المفسدة. وكانوا قديما الأمراء الحج معهم والجهاد معهم وخطبة الجمعة هم كانوا يخطبون في الناس, فأهل السنة يحجون معهم ويجاهدون معهم ويحضرون معهم الجمعة والجماعة والجماعات, هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في باب ولاة الأمور, والدعاء لهم بالخير والصلاح والمعافاة والبطانة الصالحة كما قال الفضيل رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة, وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول لو أعلم أن لدعوة مستجابة عند الله لصرفته على السلطان. نعم, لكن يقول ابن مبارك يقول لولا الخلافة لم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأخوانا, يقول لولا الخلافة لم تأمن لنا سبلا, يعني أصبحت هذه الطرق خوف, الضعيف يأكله القوي, لولا الخلافة لم تأمن لنا سبلا وكان أضعفنا نهبا لأقوانا, نهبا يعني فريسة, الضعيف يأكل الكبير القوي. لكن الخلافة الأمن موجود, بمعنى أنه إذا ذهبت الخلافة ذهب الأمن, ذهب الأمن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطنه جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار، رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم, الولاية يعني المحبة, من الولاء، التولي يعني المحبة من الولاء، محبة الصحابة، فنحن نحب الصحابة ونبغض من يبغض الصحابة، نحب الصحابة ومن يحب الصحابة ونبغض من يبغض الصحابة، الذي يبغض الصحابة مبغوض عندنا، لأن حب الصحابة من الإيمان، حبه من الإيمان من الدين، محبة دينية، وأما بغض الصحابة فهذا من النفاق، من النفاق، لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغض الأنصار إلا منافق، كما رواه البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا من السنة يعني العقيدة، يعني العقيدة من هنا، أي بعض، أي بعض بعض العقيدة، من بعض العقيدة. قلنا أن السنة لها ثلاث إطلاقات: إن جاءت السنة في باب الاعتقاد فهي العقيدة، وإن جاءت السنة في الحديث هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وإن جاءت السنة في الفقه وأصول الفقه فيعني ما أمر به الشارع أمرا لا على وجه الإلزام، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم.